هل يجوز الاعتكاف في المسجد الحرام أو النبوي في غير رمضان؟ نعم، الاعتكاف جائز في كل وقت، الاعتكاف جائز في كل وقت. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال 20 ليلة، فالاعتكاف جائز في كل وقت سواء كان في رمضان أو في غيره. نعم. هل ثواب الصيام مضاعف في المسجد الحرام أو النبوي؟ لا، الذي ورد أن يا إخوان الشرع توقيفي، الشرع توقيفي لا يقال فيه إلا بدليل، والذي وردت المضاعفة به إنما هو الصلاة في المسجدين، أما الصيام فلا، ما ورد به نص، فيبقى على الأصل. نعم. هل يجوز العمل في مجال التأمين الصحي وهل فيه شبهة؟ والله يا إخوان هذا العصر فيه مشاكل وفيه أشياء كثيرة مخالفة للشرع، لكن التأمين بصفة عامة، التأمين بصفة عامة غير التأمين التعاوني، لأن التأمين انقسم إلى قسمين، تأمين تعاوني وهذا جائز، وتأمين تجاري وهذا لا يجوز. العمل في العمل أو التعامل في التأمين التجاري هذا لا يجوز إلا إذا كان الإنسان مضطر ضرورة ولم يجد، يعني ضرورة كأكل الميتة، فهذا بعض العلم يجيز للضرورة. أما إذا كان في مجالات أخرى، وأظن المجالات لا تعدم إن شاء الله، إذا كان في مجالات أخرى للعمل وطلب الرزق فلا يعمل في مثل هذه الأمور، لأن هذا العمل كالعمل في الربا، العمل في مثل هذه كالعمل في الربا، والله أعلم. نعم. هل يجوز الأذكار بالسبحة؟ السبحة إذا كانت للعب، إذا كان يلعب بها الإنسان ويتلهى بها الإنسان لا بأس، أما الذكر وإذا كان لضبط العدد فأرجو أن لا يكون عليه حرج، إذا كان لضبط العدد، إذا كان لا يستطيع أن يضبط العدد، أما إذا كان يعتقد أنها تعبدية ويتعبد بها، يتعبد بها فلا، لا يتعبد بذلك. نعم. ما هي أفضل الأعمال بعد أداء العمرة؟ هل طواف التطوع أو الصلاة أو قراءة القرآن؟ كل ذلك خير إن شاء الله، كل ذلك خير، اجمع بين هذه الأشياء، الطواف بالبيت، لأن تحية البيت عادة البيت الحرام تحيته الطواف، اجمع بين الطواف وبين صلاة النافلة التطوع وبين وش الثالث؟ قراءة القرآن، وبين قراءة القرآن، اجمع بين هذه كلها والحمد لله كلها خير. نعم. إذا أعطيت شخصا عملة لكي يحولها إلى بلدي، هل يجوز أن أستلمها نفس العملة أم أستلمها بعملة بلدي؟ لا، تستلمها بنفس العملة هذا أحوط وأحسن، تستلمها بنفس العملة هذا أحوط وأحسن، لأن التحويل مثل هذه الأشياء صرافة، والصرف يشترط فيه التقابض في الحال، الصرف يشترط فيه التقابض في الحال، فالأولى والأحسن أنك تقبضها بالعملة التي حولتها بها، لكن لو قبضتها بالعملة بعملة بلدك لا يعني أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم يقول اختلاف العملة يعتبر بيع عرض بعرض، اختلاف العملة يعني يكون لا تكون من جنس واحد، والله تعالى أعلم، لكن الأحوط أن الإنسان يعني يخرج من الشبهة ويريح نفسه إذا أمكن أن يستلم نفس العملة في نفس المكان الذي حال عليه فهذا أحوط له وأبرى للذمة. نعم. هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. نعم. هل يجوز الصلاة للميت أن توهب له ركعتان؟ الأعمال البدنية المحضة يا إخوة كثير من العلماء يقول لا توهب، لا يهدى ثوابها، الأعمال البدنية المحضة كالصلاة، الصلاة عمل بدني محض، يقولون لا يوهب الثواب للغير، لكن فيه ولله الحمد والمنة ما يغني عن ذلك، فيه الحج، فيه العمرة، فيه الصدقة، فيه الدعاء، كل هذه وردت بها النصوص. نعم. هل صلاة السنة تضاعف في المسجد النبوي؟ لا، النافلة الأفضل أن تكون في البيت، في المنزل، في السكن، الأفضل أن تكون النافلة في السكن. نعم. أنا متزوج جديد وأحيانا أتحدث مع زوجتي عبر الهاتف بالأمور الجنسية، فهل هذا مباح؟ أي مباح إذا كنت عقدت عليها عقد شرعي. نعم. أما إذا كانت إذا كان الأمر يعني خطوبة فقط لا، لأنها أجنبية، فالمرأة لا تصير مباحة للرجل إلا إذا عقد عليها الإجابة والقبول، عقد عليها عقد شرعي. نعم. هل يجوز بيع العشب لأصحاب الأغنام؟ نعم يجوز، إذا جوز، إذا كان من مزرعة، إذا كان هذا النبات من مزرعة خاصة بالشخص أو يشتريه من مزارع أخرى ويبيع عليهم فلا بأس، جائز. أما إذا كان يأخذه من العشب الذي نبت من السماء، نبت في الأرض، فهذا مشترك بين الكل، مباح للكل، ليس له أن يبيعه. لكن إذا كان من مزرعة له أو من مزرعة لغيره ويشتريه فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة وما هي عدد ركعاتها؟ ما أعلم هذه الصلاة، في أحد يعلم صلاة التوبة؟ في أحد يعلم بصلاة التوبة يا إخوان؟ أنا ما سمعت بصلاة التوبة، لكن التوبة بابها مفتوح سواء كانت بصلاة أو بدون صلاة التوبة، لكن كونها مثلا تكون مقصورة على الصلاة لا، هذا لا أعلم هذا الشيء. التوبة تكون بأي صيغة كانت، إذا تاب الإنسان وحسنت توبته وكانت التوبة الصادقة فإن هذه التوبة تجب ما قبلها من المعاصي. ما هي نصيحتكم لكثرة الأحزاب والجماعات في هذا الزمان؟ والله يا إخوان نسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. الأحزاب هذه التي جدت نشأت عن أمور، أولا الأمر الأول عدم اتصال هذه الأحزاب بالعلماء الراسخين في العلم، ما في اتصال ولا فيه مثلا ولا في الشورى ولا في أخذ عن العلماء، فلهذا الناس بهذا الشكل عامة الناس يعملون الأخطاء ويقعون في المخالفات بدون علم، هذا أمر. الأمر الثاني ضعف الإيمان وعدم معرفة النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفرقة الناجية من كان عليه مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، من يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله ويعمل بهما هذا هو الذي على الحق. أما الفرق كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، أكثر من الأمم السابقة، كلها إيش؟ كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول وما هي؟ قال من كان علي على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي بس صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرق وهذه الأحزاب هذه يا إخوان مصيب الحق منها واحد، لأن الحق لا يتعدد، الحق واحد. نعم. هل يجوز آداء العمرة عن شخص على قيد الحياة؟ لا، إذا كان قادر لا يجوز، لا تصح النيابة، لكن إذا كان على قيد الحياة وهو عاجز لمرض لا يرجى برؤه أو كبر سن نعم تجوز النيابة تصح. نعم. من دخل المسجد في وقت النهي هل يصلي صلاة ركعتين أم يجلس؟ نعم، الصحيح أنه يصلي إذا دخل المسجد في وقت نهي، الصحيح أنه يصلي ركعتين تحية المسجد، لكن بشرط أنه ما دخل لقصد الصلاة، دخل لقصد المسجد، فإذا دخل في وقت النهي لقصد المسجد يصلي ركعتين. أما أن يدخل المسجد قاصد للصلاة في وقت النهي فهذا لا، لأن منهي عنها. نعم. خلاص خلصت الأسئلة؟ ها في سؤال شفوي؟ ها لحظة يا حج، إيش ما أسمع؟ تكرار العمرة في سفرة. تكرار العمرة يا إخوان هذه يسأل عنها الإخوة المعتمرون كثير. تكرار العمرة في زمن متقارب، حطوا خط تحت زمن متقارب، يعني العمرة في زمن متقارب يكرهها كثير من العلماء، في زمن متقارب يعني في سفرة واحدة. بعض الإخوة المعتمرين يعتمر اليوم، يعتمر غدا، يعتمر بعد غدا، لا هذا مخالف للشرع يا اخوان. اولا ما شريعتنا قائمه على النص على الدليل، ما في دليل يدل على هذا، هذا امر. الامر الثاني ان فيه مشقه على الانسان، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الامر الثالث ان العمره يجب فيها الحلقه والتقصير، يجب وجوبا، فاذا كان يوالي بين العمر كيف يحلق وكيف يقصر؟ نعم، ما في سؤال يا حجي؟ في سؤال؟ ها سؤالك؟ انا رايح الامر ان شاء الله. ايوه لحظه يا حجي، وابي اعتمر للوالد ان شاء الله توفى. قبل ولا بعد؟ اللي شئت، قبل او بعد كل واحد. لكن اقول لك الاكثار من العمره في زمن متقارب يكرهه كثير من العلماء في زمن متقارب. نعم نعم، يعني شئت ان تعتمر لكن اخر العمره الثانيه عن الاولى في زمن، يعني زمن اخرج الى الحل خارج الحرم واحرم، والله بعض اهل العلم يقدرها بعشره ايام. اي نعم، على كل حال يعني سبعة أيام لا بأس، يعني لأنهم يقولون الشعر عادة لا يحمم إلا بعد عشرة أيام. أي نعم، الجمعة يعني القادمة لا بأس، يعني بين الأسبوع تقريبا. نعم، بس أخرجوا للحل، يخرجون للحل. نعم هنا في المدينة ولا في مكة؟ هنا في الأمانات، قسم الأمانات في المسجد النبوي، اسألوا عن قسم الأمانات سلموها لهم، خذوا علي خذوا ورقة ورقة إذا سلمتم الإيش اسمه. نعم، قسم الأمانات ها؟ الميقات ماله؟ الميقات خارج الحرم سواء كان مسجد السيدة عائشة التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو أي جهة، يقضي بسرعة بعد التكبيرات الباقية بسرعة بعد ما يسلم الإمام بالترتيب. نعم، موفق الله الجميع. ها؟ ايش؟ ظلموك ناس؟ نعم، نعم، يعني حسبي الله كافيني الله. الإنسان المظلوم يا إخوان له أن يأخذ بمظلمته ممن ظلمه، وله أن يعفو. الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، هكذا يقول الله عز وجل، لكن يقول في الآية الأخرى فمن عفا وأصلح فأجره على الله.